بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الفقه والتي نتدرس فيها كتاب الصلاة من كتاب تمام المنة، ولازلنا نتحدث عن باب أو كتاب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة، وصلنا إلى قول المصنف: ثانيا تسوية الصفوف. تسوية الصفوف عندي في النسخة اللي معاه 293، عندك كام؟ 121، 321 في النسخة اللي معاكم 321. قال: تسوية الصفوف. تسوية الصفوف، قال الراجح وجوب تسوية الصفوف. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والحديث رواه البخاري ومسلم، وفي بعض الروايات بين قلوبكم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية: من تمام الصلاة. إذن كل هذه النصوص تدل على وجوب تسوية الصفوف، وإن تسوية الصفوف سبب لتآلف القلوب، وأن اختلاف الصفوف سبب لاختلاف القلوب، لأن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى اختلاف في الباطن، ولأن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن. ولذلك نهي المسلم عن التشبه بالكفار، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. لماذا؟ لأن التشبه في الظاهر يدل على الإعجاب في الباطن. لما واحد يقلد واحد في لبسه أو في مشيه أو في كلامه، دليل على إيه؟ على إيه يا جماعة؟ على إنه معجب بيه، على إنه معجب بيه، على إنه محب لما هو عليه. فلذلك نهي المسلم عن التشبه بالكافر حتى لا يكون مثله وحتى لا يحبه، لأن من أحب قوما حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا: المرء مع من أحب. فهنا يقول الحديث: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. يبقى إذن أمرنا بتسوية الصفوف حتى لا نختلف، وحتى تتآلف الإيه؟ حتى تتآلف القلوب. وهنا أيضا: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة. إذن إتمام الصفوف سبب لإتمام الأجر، وإعوجاج الصف سبب لنقصان أجر الصلاة، سبب لنقصان أجر الإيه؟ أجر الصلاة. أما الحديث الذي يقول بعض الناس إن الله لا ينزل إلى الصف الأعوج، فهو حديث لا يصح، حديث لا يصح. فإعوجاج الصف نعم يؤدي إلى نقصان الإيه؟ الأجر، كلما إعوج الصف كلما نقص الأجر في الصلاة. طيب، كيف تتحقق التسوية؟ كيف نمتثل هذا الأمر؟ سووا صفوفكم، يعني سووا صفوفكم، يعني ترصوا الصف. قال: ويتحقق ذلك بما يلي: واحد، المحاذاة. وقلنا الكلام ده قبل كده، المحاذاة بحيث لا يتقدم أحد على أحد، وهذه المحاذاة تكون بالمناكب أي بالأكتاف، وتكون بالأكعب، الكعب اللي هو العظم الناتئ على جميع القدم اللي الناس بتسميه بز الرجل، فيكون هكذا إن الرجل تستقبل القبلة وتكون أنت بجوار أخيك هكذا، مش زي بعض الناس بيعمل تلاقي إيه يساوي الصبع الصغير مع السبع الإيه الصغير، هذا خطأ. لا، السنة أن تلزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. وأما المحاذاة بأطراف الأصابع، أصابع الأرجل، فهو خطأ، لأن أقدام الناس تختلف طولا وقصرا. من الأدلة التي لم يذكرها المصنف اللي معاه المذكرة عايز يكتبها، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. ودي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى إيه؟ وراء ظهر، كان يرى وراء إيه؟ ظهر. فبقول: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. شوف بقى أنس بيقول إيه بقى؟ كان الصحابة بيسووا الصفوف إزاي؟ وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. كان يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بإيه؟ وقدمه بإيه؟ بقدمه. يبقى أول شيء عشان نحقق المساواة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحاذي مع أخيك. المحاذاة أن أنت تلزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم أو الكعب بالإيه؟ بالكعب. حد كده يعملها لنا يا شيخ أحمد كده؟ وراها كده يا شيخ محمد اثنين جنب بعض كده. ايوه بالطرادي كده. شوف بقى لو المسلمين وقفوا كده زي ما ربنا قال كانهم بنيان ايه مرصوص. لكن الخطا اللي احنا بنعمله بنقف ازاي بقى يا عم احمد؟ الخطا ازاي بقى؟ ايوه كده. لا وفي بيفرد كمان يعني افرد حتى كمان في ناس بتفرد كمان واخد بالك؟ في ناس بتعمل كده بتبقى سيف فرجه كمان. واضح الكلام؟ يبقى كده خطا حته الصابع الصغير بصابع صغير ايه خطا لان زي انت شايف ايه عامل مسافه بينك وبين اخوك. واضح الكلام؟ لكن الصح ايه؟ ها الصح الاثنين كده الرجلين مستقبله القبله والاثنين واقفين زي انت شايف هو كانهم بنيان ايه ها مرصوص. من الاخطاء اللي نبهنا عليها قبل كده مساله انتظر ان لو واحد واقف ماموم لوحده اخونا محمد واقف ورا احمد بيرجع ورا شويه كده يا شيخ محمد ايوه بقف ورا كده بقف عند العقب كده هذا خطا. امال ايه الصح؟ الصح ان الاثنين جنب بعض بالضبط. يبقى لو ماموم واقف جنب امام يقف بالطراد يا اخوان لا يتاخر عنه. لا تأخر إيه؟ لا تأخر عنه. يبقى أول شيء أول شيء في تسوية الصف هو الإيه؟ المحاذاة. هو الإيه؟ المحاذاة وأن يتراص بجوار أخيه. اثنين أنا عايز بس هنكمل وبعد كل صفحة نسأل. اثنين التراص. التراص في الصف يعني إيه التراص؟ قال بحيث لا يكون فروجات وخلل بين الصفوف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. والحديث رواه أبو داود. يبقى التراص في الصف ألا تترك بينك وبين أخيك فرجة ألا تترك بينك وبين أخيك خلل لأن الشيطان يدخل بين هذا الخلل فيخالف بينك وبين أخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم. يعني الشيطان بيشتغل على الناس بتوع الجوامع إن عايزك تيجي تصلي أنت وأخوك وأنتوا كارهين لبعض عايزك تقف جنب أخوك المسلم وأنتوا بينكوا وبين بعض مسافات وخلافات يستنى ان انت تسيب مكان بينك وبين اخوك يعمل ايه هو؟ ها؟ يقوم داخل فيه. ولذلك شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم ولا تذروا فروجات للايه؟ للشيطان ما تسيبش مكان بينك وبين اخوك للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم لينوا بايدي اخوانكم. يعني ايه لينوا بايدي اخوانكم؟ يعني لو واحد جه يحركك جنبه انت بعيد شويه عن اخوك وجي يشدك كده جنبه يحرك رجلك جنبه تعمل ايه؟ ها؟ تلين بايه؟ تلين. لأن في بعض الناس والعياذ بالله عنده كبر تجده لما يجي يصلي تلاقيه عنده كبر ما يرضاش ايه يلزق في اللي جنبه يخاف للي جنبه يكون فقير ولا حاجه يجيله فيروس الفقر واخد بالك او يكون عنده مثلا جرب في رجليه ولا حاجه يعديه فتبص تلاقي بينه وبين التاني ايه مسافات لو جه التاني يشد شويه يقوم هبده في ايه ممكن هبده في وشه هبده في ايده حسب ما تيجي بقى والعياذ بالله. لا انت في الصلاه يبقى في تراحم يا اخوان في لين بايدي اخوانك. لكن تلاقي احيانا للاسف الامام بيقول سووا صفوفكم وتلاقي ناس قاعده تتشكل في الصف. تعالى يا عم تعالى كمل ده ايه مش كده مش بالطريقه دي لا تعالى يا اخي جنبنا تعالى يا أخي سد الخلل ده، سد المكان ده، يبقى كلام لين. لينوا بأيدي إخوانكم. إن مسألة الغلظة والشدة في التعامل بين الإخوة وبين بعضهم دي لابد يا إخواننا ندرأها ونبعدها عن حياتنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة إيه؟ محمد رسول الله والذين معه إيه؟ أشداء على الكفار إيه؟ رحماء بينهم، رحماء في رحمة، في لين بينك وبين إيه؟ إخوانك. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. يبقى برضو من الأدب هنا المقاربة بين إيه؟ الصفوف، المقاربة بين الصفوف. وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. مكتوب عندكم الحذف ولا الخذف؟ ها؟ الحذف، الحذف بالحاء. هي مكتوبة عندي في النسخة بتاعتي دي خطأ، لكن هي الصحيح الحذف. هي مكتوبة عندي الخذف لكن دي نسخة خطأ. الصحيح إنه إيه؟ حذف، والحذف بفتحتين، الحذف. والحذف جمع حذفة، الحذف جمع حذفة، وهي الغنم السود الصغار. عندكم مكتوب الحذف اللي هي الإيه؟ الغنم السود الإيه؟ الصغار، تكون باليمن وبالحجاز. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من الخلل بين الصفوف، إن الخلل بين الصفوف دي مكان بيقف الشيطان، إن الأماكن دي الخلل بين الصفوف دي الشيطان بيقف فيها زي المعزة الصغيرة كده، بلك يقف بينك وبين أخيك فيغير قلبك على قلب أخيك. قال الخطابي: رصوا صفوفكم معناه ضموا بعضها إلى بعض، والحذف هي الغنم السود الصغار. وصفة الرص إزاي نرص بقى؟ قال: ما ثبت في روايتي أنس والنعمان السابقين وفيهما وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يبقى دي كيفية الترص في الصف كما بينا. تنبيه: لا يعني ما سبق التزاحم الذي قد يذهب الخشوع. لما بنقول بقى الكلام ده وبنقول للإخوة احرصوا على الصفوف الأول واحرصوا على الصف الأول، تبص تلاقي الإخوة بقى يوم الاعتكاف تلاقيهم بالشكل مع بعض وقلوبهم تتغير لبعض بسبب الصف الأول، وتلاقيهم بقى واقفين متزحمين في الصف الأول ويجوا بقى يقفوا في الصلاة، تبص تلاقي اللي واقف كده واللي واقف عامل كده خلاص. طب انت ايه اللي جبرك على كده؟ لا واقف انت في الصف الثاني او الثالث، بس اقف صح، اقف مستقبل القبله، اسجد براحتك، اركع براحتك، واخد بالك؟ لكن ان انت تقف في الصف الاول وتبقى اوس نفسك كده عن القبله، او ان انت اصلا لا انت عارف تحط اليمنى على اليسرى ولا الكلام ده، ولا عارف تسجد ولا تركع، لا، هذا ليس من الفقه. فلذلك بقول لك ليس معنى الترص في الصف الايه؟ التزاحم، ان انت تتزاحم وتؤذي الاخرين، ان انت تتزاحم وتضيع السنن على نفسك. لا، ينبغي عليك ان تصلي مطمئنا وليس متزاحما مع الايه؟ مع الاخر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وليس المراد بالتراص التزاحم، فعلى المسلم ان يلين لاخيه بان يصل الصف ويسد الخلل ولا يدفع اخاه بمنكبه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وقال أيضا: لينوا بأيدي إيه؟ لينوا بأيدي إخوانكم. أيضا من السنة في تسوية الصفوف تقارب الصفوف، وقد تقدم في حديث أنس قوله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. طبعا التقارب بينها إلا إذا كان هناك سواري فلا نصف بينه. يعني الأصل إن إحنا نترص في الصف بحيث تسجد وتستطيع السجود زي ما أنت شايف كده, يعني بالتقدير اللي هم عاملينه دي اللي الخطوط اللي إيه اللي في المساجد. وإن كانت الخطوط دي فيها خلاف بين العلماء, بعضهم قال لك أنها ليست من السنة, وبعضهم قال أنها تدخل في المصلحة المرسلة, وهذا هو الصحيح. لأن الناس الآن يعني لا ينضبطون بتسوية الصفوف, فهذه الخطوط الموجودة في السجاد, أو كانوا زمان بيعملوا خطوط كده بفتل أو بحبل في المساجد قبل مسألة الخطوط اللي في السجاجيد ديت, فهذه أدخلها بعض المعاصرين في المصالح الإيه المرسلة, زي مسألة الإيه التجويف بتاع المسجد, زي القبلة دي مثلا كده التجويف ده, لأن في بعض الناس ممكن غريب عن المسجد فمش عارف القبلة فين, فلما يجد هذا المكان يعرف إن دي إيه إن ده القبلة. فالقبلة ومسألة الخطوط دي تعتبر من مصالح الإيه المرسلة التي لا تدخل في باب البدع. فإذا أنت شايف إن الصفوف يا دوبك الإنسان بيقدر إيه يسجد, إلا إذا كان في عمود زي اللي موجود ده, فممكن في الحالة دي طالما في متسع في المسجد ممكن إن إحنا بدل ما نقف بين الأعمدة والصف يتقطع نعمل إيه, نبتعد عن العمود ونبدأ الصف ورا الإيه العمود. أما إذا كان هناك ضيق في المسجد ففي الحالة دي نصلي بين الصفوف بين السواري, ولا إثم في ذلك ولا كراهة إيه في ذلك. يبقى إذا تقارب الصفوف دي برضو من تسوية الصفوف. أيضا إتمام الصفوف, يعني إتمام الصفوف قال بحيث لا يشرع في صف حتى يتم الذي قبله, ما يبدأش في إنشاء صف ولا بناء صف إلا بعد ما يتم الصف اللي إيه المقدم قبله. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى على النبي أخواني صلى الله عليه وسلم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه, فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن إحنا لما نبني صف جديد لابد نتأكد إن الصف اللي قبله إيه تم انتهى خلاص وتبدأ تبني جديد, لكن ما يبقاش الصف اللي قبلك في لسه اثنين أو ثلاثة أو نص الصف لسه وإنت تروح تعمل إيه صف جديد. لا, هنا بقول لك أمرنا أن نتم الصف المقدم ثم الذي يليه, فما كان من نقص فليكن في الصف الإيه في الصف المؤخر. وقد ورد الحث على ذلك, فعن جابر بن صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الايه المقدمه ويترصون في الايه في الصف. وقلنا الترص في الصف قبل كده معناه ان تقف بمحاذاه اخيك وان تلزق منكبك بمنكبه وقدمك بقدمه. خمسه, ان تقدم صفوف الرجال وتؤخر صفوف النساء, وقد تقدم بيان ذلك. تكلمنا قبل كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. قلنا إن عند بناء الصف عند النساء يبنى الصف من آخر صف إذا كنا يصلين في مكان الرجال. يعني نفرض إن هنا دلوقتي هنا في المسجد والنساء بيصلوا في آخر المسجد هنا, ففي الحالة دي يبدأ صف النساء منين؟ ها؟ من الآخر. يبدأ صف النساء منين؟ من الآخر. أما إذا انفصل النساء عن الرجال كما هو الحال الآن في المساجد, إن النساء الآن لهم مكان زي ما أنت شايف منفصل عنه عن الرجال تماما, ففي الحالة دي لما نيجي نبدأ صفوف النساء لما تيجي تبدأ منين؟ من الأول, تبدأ من الأول. لكن في المكان اللي فيه رجال مع نساء, افرض في مسجد ضيق ما فيش فيه مكان للنساء وبيعملوا في رمضان في التراويح بيعملوا في آخر الجامع حاجز كده أو ستارة النساء تصلي فيه, فكلما ابتعدت المرأة عن الرجال كان أولى وأفضل, كان أولى وإيه وأفضل. أين يقع يقف الصبيان؟ طب الأولاد الصغيرين يقفوا فين؟ قال: وهل تؤخر صفوف الصبيان بحيث تلي صفوف الرجال؟ يرى بعض العلماء أن ذلك من تسوية الصفوف، إن صفوف الرجال الأولاد الصغيرين تكون خلف صفوف مين؟ الرجال، يعني الترتيب بهذه الطريقة: صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف مين؟ النساء. هذا هو الترتيب اللي عليه جمهور العلماء. استدلوا بحديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم إلى آخر الحديث، وفي سنده ضعف. ولذلك قال: ولكنه حديث ضعيف من رواية شهر بن حوشب. ولذلك رجح الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وقوف الغلمان مع الرجال. وقد أورد الشيخ ابن عثيمين بعض المحاذير من جعلهم صفوفا منفردة بما يحدثون من تشويش ومن كراهيتهم للمسجد وكراهيتهم لمن أخرهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشيخ ابن عثيمين بيقول لك طالما انه لم يصح حديث في كيفية وقوف الصبيان في الصلاة، فعند ذلك إذا سبق الصبي إلى مكان فهو أولى بالمكان. يعني افرض مثلا الصلاة أقيمت وما فيش حد من الرجالة لسه جه، فيش حد من الكبار جه، أو بعض الكبار فقط اللي موجود والصف بقيته فاضي، فوقف بعض الصبيان. طالما أنه صبي يعقل الصلاة، عارف الصلاة وفاهم الصلاة وبيلعبش وبصلي، في هذه الحالة يترك في مكان. أما إذا كان طفل صغير لا يعقل الصلاة، ممكن ما يكونش متوضع حتى، ما يعرفش يعني وضوء حتى، طفل صغير، ففي هذه الحالة من أتى من الكبار ينحيه جانبه يحركه، ما لوش تقييد بالسن، له تقييد بالعقل والتمييز، له تقييد بالعقل والتمييز. طالما عدى السبع سنين، لا ثلاث سنين لا، ما يقفش في الصف الأول، لكن فوق السبع سنين 10 سنين، واخد بالك، مميز فاهم عائل يعرف يقف يعرف يصلي، ففي هذه الحالة يترك، في هذه الحالة يترك. أما إذا كان يتلاعب بيلتفت يمين وشمال بيتحرك في الصلاة بالك لا يفهم معنى الصلاة، ففي هذه الحالة ينحى إيه؟ ينحى جميع. والأفضل هو توزيع الصبيان على الصفوف، يعني مثلا في آخر الصف هنا في زاوية، الزاوية دي ما وقفش فيها راجل، فنحط فيها عيل صغير. الزاوية الثانية دي ما بينفعش يقف فيها راجل، نحط فيها عيل صغير، واخد بالك. لكن إذا ترك الصبيان خلف الصفوف وحدهم أحدثوا تشويش على الإيه؟ على الناس، صح ولا لا؟ بيبقى الرجال واقفين في الصفوف الأولانيين والعيال ملمومين على بعض ورا، عاملين مسرح في الجامع. تبص تلاقي ناس مش عارفة إيه؟ تصلي. لكن لو وزعوا بين الصفوف الرجال، إيه اللي يحصل؟ هيقف، هينضبط، ويعود الصبيان على هذا. الكلام ده محتاج الأول جهد، يعني هياخد مشقة الأول، لكن خلاص الولد عارف إنه لما بيدخل المسجد في المسجد الفلاني معروف إن مثلا أخونا الشيخ عبد الله أو بعض الإخوة اللي معاه بيوزعوا الأولاد ويوزعوهم بعيد عن بعضهم، ما توقفوهمش جنب بعض، لا وقف ولدين مثلا وراجل في وسطهم وهكذا. ففي الحالة دي يقف الولد خايف، يقف إنه ما يلعبش في الصلاة، ما يفعلش إيه؟ جلب في الصلاة. فخلاصة الكلام، وبالذات بقى لما يكون واحد حافظ، يعني ممكن ولد في الإعدادي مثلا، في أولى إعدادي في تاني إعدادي، واخد بالك، وممكن في تالتة إعدادي، ويكون حافظ القرآن، حافظ نص القرآن أو القرآن كله، وتبص تلاقي واحد يرجعه ورا، ممكن بقى يرجعه بأسلوب مستفز، يعني بعض الناس للأسف عنده غلظة وشدة، ارجع ابنه ورا، وممكن اللي بيرجعه ده أصلا جاهل بصمجي ما يعرفش حاجة، يعني ممكن الولد اللي في الإعدادي ده يكون حافظ القرآن كله، والتاني مش حافظ حتى قصر الصبر، ويقول له ارجع يا ادوار. لا، حتى وانت بترجعه ينبغي ان يكون اسلوب ايه؟ اسلوب حسن، اسلوب طيب، ما ينفرش الاولاد، لانه ممكن يكسر قلب الولد، ممكن يكره الولد في المسجد. ويا اخوانا مساله وجود الاولاد في المساجد خير من وجود الاولاد في الشوارع، يعني في بعض المساجد بيعملوا هيصه وجلبه واخد بالك، يقول لك اصل العيال بتشوش على الناس. طب يا اخي ما هو العيب مش والعيال، العيب من اللي موجودين في المسجد من الكبار. احنا لو بدانا نحتوي الاولاد ديت، يا اولاد اللي هيقف في الصف كويس اللي هو في محترم هنديله مثلا بسكوت، وبعد كده نرقي الامر شويه ياخد علبه بسكوت كامله. واخد بالك لما الاولاد يلاقوا كده العيل طالع بعلبه بسكوت كامله، واخد بالك، لانه وقف محترم في الصف، ايه اللي يحصل؟ هتبص تلاقي ارض غير كلها جت هنا تقف صفوف هنا. واضح من العيال الصغيرين ليه في بسكوت بيتوزع، واضح، ونجلب الاولاد. لكن طول ما احنا سايبين العيال في الشارع ما بيدخلوش الجوامع، ما يهمش، ما انت للاسف ايه اللي يحصل؟ الشارع مليانه بانجو، مليانه مخدرات، ومليانه فساد والعياذ بالله. لكن معنى ان الولد يدخل المسجد دي نعمه يا اخوان، دي نعمه لابد نحتوي الاولاد. الولد غلط يقوم، يكافئ الاول المستقيم منهم، بعد كده يعنف الغير مستقيم منهم، يعنف يتزعق له، واخد بالك، يتقرص ودنه بعد كده لو كرر الخطا، واخد بالك. المهم لا ينفر الولد انه يخرج منين؟ ها، من المسجد، انه يروح ما عادش يجي، دي لا، واخد بالك. دي نقطه مهمه جدا يا اخواننا، مساله الحلم وسعه الصدر على الاولاد الصغير، والمسؤولين عن المساجد يكونوا اولى الناس بهذا الكلام. دي خلاصة الكلام في مسألة الصفوف، الأولاد يقفوا فين وما فيش فين وكانت. عندنا في المذهب الحنبلي بيقول لك هنا، قال في زاد المستقنع: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. دوت في زاد المستقنع بيقول كده، بيقول لما نيجي نعمل الصفوف فبقول لك يليه، يعني يلي الإمام، يليه يعني الإمام، الرجال، يبقى أول صفوف اللي هي صفوف مين؟ ها، الرجال، ثم الصبيان. ده على المذهب عندنا ان الصبيان يقفوا صف بعد الرجال. احنا قلنا ان الصحيح ان هم يوزعوا بين الايه؟ الصفوف، او ممكن يقفوا في صف لوحدهم مع كبير لهم، يعني ممكن نخليهم يقفوا في صف فعلا بس نوقف معهم مين؟ ها، واحد كبير البطن، واحد كبير البطن بحيث يخافوا منه، يهابوا ان هم يتحركوا. ثم النساء، يعني في آخر المسجد النساء طبعا، والأولى أن كل النساء مكان إيه؟ خاص بهن. لكن إذا كان المسجد ما فيش في مكان النساء خلاص يجوز عمل مكان في آخر المسجد. كجنائزهم، يعني إيه كجنائزهم؟ يعني زي ما بنيجي نصلي على الجنائز، زي ما يأتينا في باب الجنائز إن شاء الله، أن يوضع الرجال الأول، واخد بالك، وبعد كده النساء، وبعد كده أقصد الصبيان، وبعد كده الإيه؟ النساء. بيوضع الرجال مما يلي القبل، أول حاجة النساء في الإيه؟ في الأول عند القبل، بعد كده الرجل مما يلي الإيه؟ مما يلي الإمام، الرجل مما يلي الإيه؟ مما يلي الإمام. قال: وقلت: ويمكن أن يستدل على وقوفهم في الصفوف، يعني هنا صاحب الكتاب اللي معنا تمام منا اختار أن الأولاد يقفوا في الصفوف، بس احنا قلنا الأولاد هم المميزين، المميز اللي فاهم، مش عيل صغار عنده 3 سنين ولا بتاع يقف في الصف. وبرضه دي بنقولها لأن أحيانا بيحصل مشاكل في بعض المساجد، أن يكون أب مثلا مع ابنه الصغير وعايز يوقفه معه في الصف الأول، هو أولا مشكور أنه يجلب ولده إلى المسجد لا يعنف. برضو مسألة مهمة جدا إن إحنا ما نعنفش واحد جايب ابنه إيه؟ جايب ابنه معاه، لكن برضو بنقول للي جايب ابنه معاه علم ولدك أداب الإيه؟ المسجد. برضو يعني برضو لابد بنخاطب اللي مسؤول عن المساجد، وبرضو بنخاطب الأب اللي جايب ابنه مع المسجد. طيب أنا الوقت عايز أوقف ابني معايا في الصف الأول، خلاص كده، وابني ده عنده 3 سنين او 4 سنين ده والكلام ده، اعمل ايه؟ اقوم واخده في اخر الصف، على يمين الصف او عن شمال الايه؟ ما جيش كده ورا الامام واقوم واقف ابن الصغير عنده 3 سنين ورا الامام، لا، اقوم انا واقف على اليمين او واقف على الشمال، وانت كده كده في الصف الهون برضه، ها، في الصف الاول، مش هروح منك ثواب ولا حاجه ان شاء الله، وتقوم واقف ابنك جنب الحيطه، واخد بالك، في المكان الصغير اللي ما فيش فيه حد كبير، يبقى احنا كده جمعنا بين الاثنين. لكن ان احنا نتشاكل وده يقول له ما توقفش هنا انت وابنك، قول له مش واقف غير هنا، بالك، وتحصل مشكله في الايه في المسجد بسبب هذا الكلام. لا يا اخواننا، لابد يعني لينوا بايدي اخواني، لينوا حطوها في دماغك ده على طول، لينوا بايدي ايه اخوان. احنا داخلين الجامع نتصافى مش نتشاجر، واخد بالك، مش نتقاتل. احنا داخلين المسجد عشان ربنا يغفر لنا، مش عشان نطلع وذنوبنا مليانه دخان لبعض، ونطلع وقلوبنا مليانه حسد وحقد على بعض. لا، احنا مش داخلين المسجد عشان كده، احنا داخلين المسجد عشان ربنا يغفر لنا ويتوب علينا ويدخلنا الجنه. فلا بد من تصافي القلوب. قال: قلت: ويمكن أن يستدل على وقوفهم في الصفوف بحديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان. الأتان اللي هي أنثى الحمار، الأتان اللي هي أنثى الإيه الحمار. قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. قلنا أن دي استدل بها من قال بعدم وجوب السترة، وقلنا في الرد على ذلك بأن عدم وجود الجدار لا ينفي وجود غير الإيه الجدار. ممكن هو ما بصليش لجدار، بس بصلي لعنزة، واخد بالك، للرمح اللي كان بيغرسه قدام إلى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وده قلنا فيها دليل على أنه يجوز المرور بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة مين؟ ها؟ للمأمومين. سترة الإمام سترة ليه؟ للمأمومين. فأنت لو احتجت أن أنت تمر بين الصفوف لا بأس بهذا. هي نفس الكلام، لو حتى البنت يقف اخر الايه الصف، سواء ولد او بنت، ذكر او انثى، في وسط الصف، لا ينصح، ينصح يبقى في جنب الايه جنب الصف، ينصح، ينصح بذلك، ولكن يراعى الا يكون خلف الامام مباشره. او شوف، لا يراعى انه يكون ايه خلف الامام ايه مباشره، يعني ما يبقاش عيال تقف ورا الايه ورا الامام. ستة: أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. اللي يقف ورا الإمام اللي هم الناس العاقلة، الناس الكبيرة، الناس الفاهمة، اللي تقدر إذا الإمام حصل له عذر في الصلاة يستخلف منهم أحد. واضح الكلام؟ يبقوا ناس فاهمين وراه. الدليل: وذلك لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق اللي هي ارتفاع الأصوات في الأسواق، هيشات الأسواق اللي هو ارتفاع الأصوات باللغط ونحو ذلك. أنت لما تروح تشتري حاجة من السوق تحس إن دماغك بقى فيه مرستان، خلاص، من إيه دي بينادى على كذا، ودي بينادى، ودي بيشتم، وده بيسب، وده مش عارف إيه. فالكلام ده ما ينفعش في الجوامع. للأسف في ناس بتعمل الجوامع زي الأسواق، مع إن دي أطهر بقاع ودي أخبث بقاع. يعني المساجد أطيب البقاع وأحب البقاع إلى الله، والأسواق أشر البقاع عند الله. في ناس للأسف عندها المسجد زي السوق، تبص تلاقيه بيقعد يرفع صوته في الجامع ويعلي صوته والشاكل مع الناس في الجامع، تبص تلاقيه عمل وجع قلب ويصدع دماغ الناس في الجامع والعياذ بالله. في بعض الناس بتبقى، نسأل الله العافية، بتبقى أذى في الجوامع. في جوامع كده بيبقى كل جامع إلا ما رحم ربك، تبص تلاقي في واحد الناس بتتلاشى، ليه؟ بيعلي صوته، بيزعق، بالشاكل، واخد بالك، مش عاجبه أي حاجة. فتبص تلاقي والعياذ بالله بيبقى عامل صداع في الإيه في الجامع، لازم ما يعجبوش أي حاجة، واخد بالك. يعني في بعض الناس للأسف الشديد يجي مثلا واحد يقول تذكرة في الصلاة، يقوم قايم الشاكل معاه، إيه يا عم خير؟ يقولوا الناس بتصلي، ما تقولش تذكرة. سبحان الله. طب ولا انت بتلوم اللي بيقول تذكره، ولا اللي جاي متاخر؟ ولا اللي جاي متاخر خلاص يلوم نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت الى الناس بعد الصلاه ويذكرهم. واضح الكلام؟ فالمهم اي حاجه يتكلم، ايه اي حاجه يتكلم عليها وخلاص. فيعني اللي بيبقى بالطريقه دي يا اخواننا بيبقى يعني للاسف ثقيل على الناس، ثقيل على قلوبك. أنت يعني المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بلك لابد يكون عندك ألفة للناس، ويكون الناس عندها إيه؟ ألفة لك. لكن اللي أنت تخبط في الناس والناس تخبط فيك الكلام ده، يعني هذا يجلب تنافر القلوب العزيزة. قال ولا تختلفوا فتختلف إيه؟ قلوبكم. برضو ما نخليش في الجوامع اختلافات، لأن الواحد بيحزن قوي لما يلاقي ناس في نفس المسجد وإخوة بيحضروا دروس مع بعض مختلفين في، وكل واحد بقى إيه؟ كل واحد راكب دماغه. يا أخي حتى لو اختلفت مع أخوك المسلم رد الأمر إلى الله ورسوله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. أنت مش عارف توصل لحل بينك وبين أخوك، تعال روح للشيخ، والله يا شيخ احنا اختلفنا في كذا كذا، ايه رايك؟ اسلوب طيب وهادي. لكن تبص تلاقي الاخوه قعدوا يخبطوا في بعض في نفس المسجد، ممكن يختلفوا قدام الناس ويضحكوا الناس عليهم. يا اخي سبحان الله، ما هذا انصاف؟ لا، انت اختلفت مع اخوك ومش عارفين تحلوا الموضوع بينك وبينه، خلاص ارجع لشيخك، ارجع للكبير. حتى بقولوا في المثل في المصطبه اللي مالوش كبير اشتري له كبير. يا اخي سبحان الله، فأولى الناس بالكلام ده الناس اللي في الجوامع، الناس اللي في المساجد، ما نختلفش مع بعضنا. شو بقول ايه؟ ولا تختلفوا ايه؟ فتختلف ايه؟ قلوبكم. لما يحصل اختلاف هيحصل نفرة، يحصل نفرة بينك وبين اخوك، تبقى واقف تصلي انت وهو وصلاتك انت وهو ما تترفعش فوق راسك. ليه؟ لانك في قلبك لاخيك شيء، في قلبك لاخيك شيء، معرض عن اخيك. فلا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الخلاف شر، الخلاف شر. لما ابن مسعود صلى خلف عثمان بن عفان في منى وأتم الصلاة، أتم الصلاة، فتلمست ابن مسعود بيقولوا له صليت خلفه وأتممت، أنت صليت وراه وأتممت، وانت بتقول ان القصر هو اللي كان النبي بيعمله صلى الله عليه وسلم. فقام رد ابن سعود قال له ايه؟ الخلاف شر. الخلاف يا جماعه شر، الخلاف شر، ما بيجلبش خير. الخلاف ما بيجلبش غير وجع القلب، الخلاف ما بيجلبش غير تغير القلوب. وكما يقول بعض السلف من كان له اخ فلا يماره، فلا يماره. لما تكون لك اخ صاحبك وحبيبك وعايز تحافظ على مودته وعلى مصاحبته، مش كل شويه تقعد ايه؟ تجادله وتخش في معاه في حوارات وتغيير للقلوب، تبص تلاقيك خسرته وخسرك. ودي ان شاء الله نتكلم عنها في اليوم الايماني في الدرس الجاي، درس الجمعه ان شاء الله الجاي، درس مهم جدا. ليت الاخوه كلهم يحضروه، جيبوا الاخوه يحضروه، اسمه حقوق الاخوه. حقوق الاخوه، ازاي نحافظ على بعض، ازاي نحافظ على قلوب بعض، ازاي تحافظ على ود اخيك، ازاي تحافظ على اخوه اخيك في الله، ازاي ما تخسروش. فده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله درس الجمعه الجاي، درس مهم جدا، حقوق الاخوه، لان احنا في زمن محتاجين نعرف الكلام ده. قال وأولو الأحلام البالغون الموصوفون بالحلم العقلاء لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم وضبطهم لصلاة الإمام، يعرفوا لو الإمام حصل له عذر يعرفوا إنهم يطلعوا واحد منهم، أو لو إن الإمام طلع واحد منهم يعرف يكمل لهم الصلاة. ولذا رجحت أن الأطفال لا يكونون خلف الإمام، يعني حتى وإحنا بنقول إن الأطفال ممكن يقفوا في الصف بس ما يبقوش فين؟ ورا الإمام، ما يبقوش في الصف الأول ورا الإمام. وهيشات الأصوات ما يكون فيه من الجلبة وارتفاع الأصوات. سبعة، تفضيل ميامن الصفوف عن شمائلها، لما ثبت في الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. يعني أنت في الصف هوت، فالأفضل إن الصف يتكمل منين؟ من يمين. بس نبدأ الصف منين؟ من وراء الإمام، لحديث وسطه الإمام، وإن كان في إسناده ضعف لكن جمهور العلماء عملوا. فلما نبدأ الصف نبدأه من وراء الإمام، وبعد كده نبدأ منين؟ نكمل من يمين، وبعد كده نكمل منين؟ من الشمال. فأفضل الصفوف ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر يعني من يساره حرصا على تحصيل الفضل. ثمانيا: تكره أن تصف صفوف الصلاة بين السواري إلا لحاجة، لما ثبت عن عبد الحميد ابن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. والحديث رواه ابن ماجه. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازي عند الضيق، يعني لو في ضيق في المسجد، في زحمه في الجامع، ما نسيبش الصلاه بين الايه العمود، لكن لو في سعه في المسجد نترك الصلاه بين العمود. ولا خلاف في جوازي عند الضيق، واما عند السعه فهو مكروه للجماعه. خلي بالك بقى، مكروه للايه؟ للجماعه. طب لو انت بتصلي لوحدك او الامام، لا باس ان يصلي بين السواري. يعني انت دلوقتي واقف بتصلي لوحدك، خلاص صلي بين العمودين مفيش مشكله، واحد امام بيصلي بين عمودين مفيش مشكله، لكن الكلام ده لو في صف متصل هو ده اللي يكره ايه؟ ان هو يصف بين الاعمدة. طيب، احد عنده سؤال؟ تفضل. هو لو الامام واقف وجه واحد يقف جنبه يعني ورجع ورا زي ما حضرتك، ليه؟ اذا واحد واقف جنب الامام، واحد بيصلي جنبك وما يعرفش الحكم، وقام واقف ايه وراك بشويه كده، الافضل انت ايه تزحزحه قدام اذا كان هيفهم وهيقف. افرض بقى انت طلعته ورجع تاني، خلاص صلي بيه وبعد كده علمه السنه، ان السنه كذا وكذا. عبد ليه؟ هو مكتوب عبد الحميد عندي، فين؟ عبد الحميد أو الحميد، عبد الحميد بن محمد ممكن، لكن يراجع الاسم، يراجع إن شاء الله يراجع. لا أصل في حميد، في حميد عبد بن حميد، في ابن حميد، لكن يراجع إن شاء الله الاسم. اللي قاعد على كرسي يسوي اذا كان هيقعد، اذا كان قاعد طول الصلاه. لا خلاص، هو هيبدا من الشمال، سيبه يبدا هو بالشمال، عايز يقعد، لكن الافضل كده. يعني هو طبعا عشان لو جه حط كرسي في وسط الصف ممكن اللي ورا ما يعرفش يسكت، فخلاص هو كده. بس انت تنصحه ان انت بدل ما يفضل في الشمال يخليه فين؟ في اليمين. يعني دي الاول نعمله، الا مساله ان الافضل له ما يامن الصف وليس ايه ميسره الصف، واضح؟ لكن ما يحطش الكرسي في وسط الايه الصف. واذا وضع الكرسي، اذا كان انسان بيقعد في الصلاه لعذر، ففي الحاله دي يساوي على رجلين الصف، رجلين الكرسي الخلفيه، واضح؟ يعني يحط ايه طالما هيقعد، لو هو هيقعد. اما اذا كان هيقف وساعه السجود بس فيه تعب، بيسجد على بيقعد على الكرسي، في الحاله دي الكرسي وراه، واخد بالك؟ وهو بيقف في الصف عادي، بيساوي الصف مع ناس عادي، ولما يجي يسجد يقوم هو طالع ايه قدام، وهم حاطط الكرسي إيه الرجل الاخرانيه للكرسي مع الصف، ويقوم هو ايه قاعد عليه. واضح؟ نجربها كده يا شيخ امير بعد اذنك. ايوه كده، طالما هو قاعد، لو هو قاعد من اول الصلاه زي امير كده، والصف فين؟ اهو جنبه، والناس واقفين في الصف جنبه. واقف كده يا شيخ محمود جنبه كده. ايوه، لا كده، لا ورا، لا ورا، ايوه كده كده. يبقى طالما هو قاعد طول الصلاه، طالما قاعد طول الايه الصلاه، يبقى الرجلين الاخرانيين بتوع الكرسي هم اللي على رجلين جنب رجلينا، لان في بعض الناس هو قاعد يقوم ايه راجع كده يا شيخ امير، تبص لبعض الكرسي كده وقاعد بقى، هذا خطا. ده يساوي ايه وهو قاعد كده. لكن افرض هو واقف ما بيقعدش غير ساعه السجود، يبقى في الحاله دي خلاص الكرسي وراه، هو ارجعوا الكرسي بقى، ايوه كده، وخلاص لما يجي بقى يسجد يقوم يطلع بقى الكرسي ويقعد بقى، ايوه كده، ويقوم قاعد بقى، ويبقى كرسي صغير طبعا، يبقى كرسي بلاستيك ولا حاجه. ايوه بالراحه. ها ايوه، فراغ في صفتين. ماشي. وانت واقف ولا انت قاعد؟ طب خلاص ماشي. في لو في حد في الصف اللي وراك؟ مفيش حد وراك. لو ما ماشي، لو ما فيش حد وراك ماشي، لكن الافضل برضو ان انت تقوم قدم الكرسي شويه. يعني الصف ما فيش صف وراك، لكن لو في صف وراك تطلع الكرسي. طيب لا ارجع للصف الاولاني ثاني افضل. طيب خلاص ماشي. لا ما مش خلاص، ما فيش مشكله، ترى الصف بعيد شويه، ما فيش مشكله. ماشي. احد عنده سؤال؟ ايوه يا استاذ. السؤال يا خالد. نعم تقول لي. في جماعه في المسجد بتاع الاولانيه. نعم. في طرف الجماعه الثانيه حد ما بيسمعوش مثلا، فاقامه الجماعه الثانيه في الصف الصحيح. في ايه تاني؟ في جماعه تانيه في المسجد. دلوقتي عشان ماشي، وفي جماعه شغال. هنا في الحاله دي اذا كانت واحده فيهم في اخر الصلاه وهتسلم خلاص يترك والجماعه الثانيه تكمل. خلاص كده يعني ما نفصلهمش عن بعض. لو افرض واحده في التشهد والتاني لسه بيصلي، خلاص اللي في التشهد ده هيسلم ويمشي خلاص. لكن افرض الاثنين لسه لهم ركعه وركعتين والكلام ده، في الحاله دي يفصل اخر الجماعتين. يعني اللي جماعه المعموله الاول تتساب تكمل، والثانيه تروح تكلمه وتقول لهم يا جماعه في جماعه ثانيه اطلعوا، او اتحركوا بعيد عن بعض، او يسلموا ويروحوا يلحقوا الجماعه الثانيه. خلاص كده. طب افرض ما حدش خد باله في هذه الحاله، اذا تم الصلاه ولم يعلم احدهما بالاخر فكلا الصلاتين صحيحه، الاثنين صلاتهم صحيحه طالما ما عرفوش. لكن لو عرفوا ينبغي على من يعلم فيهما ان ينفصل. يعني انا كنت النهارده وانا بصلي مش فاكر في فين، اظن في المنشيه المغرب اظن، فوانا بصلي السنه فواحد جه يصلي معايا المغرب، فكان في جماعه تاني فشاورت له قبل ما يدخل في الصلاه، وقمت انا مشاور له بصابعي ان في جماعه تاني، ففهم ام رايح واضح. فانت لو فاهم تقدر تشاور الكلام ده تقوم ايه قايل له عليه. لكن لو الاثنين تموا مع بعض الصلاه وما يعرفوش عن بعض حاجه فالصلاتين صحيح، ما فيش اي مشكله. المكروه عند العلماء ان يتعمل جماعتين في نفس الوقت، فالثانية باطل. يعني الاثنين مش طايقين بعض، فدول عملوا جماعة لوحدهم ودول عملوا جماعة لوحدهم في نفس المسجد. واضح. إلا إذا كان مسجدا كبيرا كالمسجد الحرام فتجوز تعدد الجماعات فيه، مسجد دي هنا وده في الطريق الثاني خالص، فأجوز تعدد الجماعات فيه. في أحد عنده سؤال؟ المراد هنا التحفيز والتحذير. تحفيز من يصل الصف بأن الله سيصله، الله عز وجل يصله بكل خير، بكل خير، لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قطع الصف فقد أحدث فرجة وخلافا بين المسلمين، فهذا يخاف على نفسه أن يحصل بينه وبين الله قطيعة، أن يقطعه الله، يقطع عنه الخير، إلى غير ذلك من الأمور. ففيها تحذير وفيها حذر. نعم. صلاة الضحى في آخر الليل معانا بعد صلاة الفجر، صلاة الضحى وبيصلي بصوت مرفوع لوحده؟ لا يعني لو بيصلي الضحى اللي هو بيصلي لا اللي يصلي بصوت مرتفع ويشوش على الاخرين نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرفع بعضكم على بعض في القراءه فان كل منكم يناجي ربه. انت عايز تستمتع بالصلاه وانا عايز استمتع بالصلاه، فلا تشوش علي ولا اشوش عليك. واضح. والشيء بالشيء يذكر. ولذلك لو ان في مسجد جنبه مساجد اخرى فاحنا بنقول نقفل المكبرات الخارجيه. مساله تشغيل المكبرات برضو الخارجيه ديت نحن يعني ضد ذلك، لان دي بيشوش على الناس. لا انا بتكلم شيء بالشيء يذكر، هو ينصح يقول له يا فلان يا فلان ان انت وطي صوتك عشان نعرف نصلي، لان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يرفع احدكم على بعض او بعضكم على بعض في القراءه فان كل منكم او يناجي ربه فانذكر. فانا بذكر الشيء بالشيء يذكر، ان طالما في مسجد جنب مسجد ما نرفعش الصوت على بعض في القراءه، ودي بيحصل للاسف في صلاه التراويح كتير للاسف في رمضان، تلاقي المساجد كل واحد مشغل له الميكروفون الخارجيه وعرض للاصوات والكلام ده، يعني هذا مما ينبغي ان لا يفعله المسلم. اكتفي بهذا القدر، ان شاء الله نلقاكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى. الدرس الجاي ان شاء الله يكون درس من دروس العقيده، ويا ريت نجيب العقيده والفقه، يعني اللي يقدر يجيب الاثنين مع بعض يجيب الاثنين مع بعض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. كان الشيخ